وأن هذه كلها محرمات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لنا، لأن هذه الأشياء كانت تدخل في كثير من أطعمتهم. فيسألونك ماذا أحل لهم، سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل. وقيل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب سألوه ماذا يحل لنا من الكلاب، فنزلت مبينة للصيد بالكلاب. كانوا يعتمدون على الكلاب في جلب الصيد، الصيد سريع الجري وربما الإنسان لا يدركه، فيغري بالصيد كلبا ويرسله خلف الصيد، فهذا الكلب يمسك الصيد ويأتي به. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وأخبر بنجاسة الكلاب، فماذا يفعلون بصيدهم؟ لذلك سألوا ماذا أحل لنا، يستفتونك أو يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. ما هي الطيبات؟ الطيبات يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل ما لم يحرم فهو طيب، هي عند مالك الحلال، وذلك ما لم يرد في تحريمه كتاب ولا سنة. إذن كل شيء غير منصوص عليه في الكتاب والسنة يكون عند الإمام مالك رحمه الله حلالا طيبا، وعند الشافعي الحلال المستلذ، فحرم كل مستقذر، الأشياء المستقذرة التي تستقذرها فطرة الإنسان السوي كالخنافس وشبهها، الحشرات الأرضية التي منظرها مزعج، هذه النفس تتقذرها، النفس السليمة طبعا. فلما فتحت أمصار المسلمين دخلت في الإسلام شعوب وأمم تستحلي هذه الأطعمة، هذه العناكب وهذه الأشياء، بعض الشعوب تجدها لا تستخبثها، فكيف ينضبط الحكم إذن بالمستخبث وغير المستخبث؟ فيقول الشافعي رضي الله عنه ما كان مستخبثا في قوم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستخبث، لأن فطرتهم هي أعدل الفطر وأسلمها. لذلك المرجع في ذلك إلى ما كان في قوم النبي صلى الله عليه وسلم. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فالشيء بالشيء يذكر، التدخين إذا سألنا عامة الناس عنه ماذا يعدونه؟ خبيثا، لكن في بعض الناس تراه طيبا، تراه لذيذا. فلمن المرجع في هذا؟ لرأي كل إنسان أم المرجع لما تراه عامة الناس؟ عامة الناس تراه غير محبذ. هنا في تركيا علماء تركيا يخففون فيه، عندنا في الشام علماؤنا يشددون فيه، يعني يجنحون فيه، العلماء المعاصرون يجنحون فيه إلى الحرمة، علماء الأتراك يبقون على القول بالكراهة وبعضهم على الإباحة. ما سبب الخلاف؟ الشيء بالشيء يذكر، فمسألة نستفيدها أنه بعض العلماء يقولون بالإباحة، بعض العلماء يقولون بالكراهة، بعض العلماء يجزمون بالتحريم. لما هذا الاختلاف؟ الاختلاف لأنه هذا أمر لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمر جديد حدث بعد الألف، يعني بعد 1000 سنة من الإسلام حصل ما يسمى تتن أو تبغ. فالعالم يتورع أن يحكم على شيء بالحرمة ما لم يكن لديه ماذا؟ دليل قوي. فهذا شيء حادث وما ظهر شيء من أضراره، فلما ظهر بين الناس وفشى فيهم وصاروا يستعملونه، سئل بعض العلماء قال هذا مباح، ما في نص في تحريمه، ما نزل لا في قرآن ولا في إيش ولا في سنة ولا كان في زمن الأئمة الأربعة. بعد مدة بدأت تظهر مشكلات لهذا الشيء من أضرار صحية ومن أضرار اجتماعية بين الناس، على اعتبار ما فيه نص. بعض العلماء قالوا بكراهته، لم يجزموا بتحريمه لعدم النص، وقالوا بكراهته لوجود هذه الأضرار التي صارت معلومة عند الناس. بعد ذلك بأزمان تحقق ضرره طبياً، حتى كتبت الفتوى على الباكيت، ماذا يكتبون؟ وزارة الصحة تلزم المصنع أن يكتب هذا سبب رئيسي لأمراض القلب والرئة والشرايين والسرطان كذا وكذا وكذا. لماذا تفعل هذا وزارة الصحة؟ تحذير، لإبراء المسؤولية، يقول نحن فهمناك وبعناك الباكيت مع الفتوى، أنت تشتري الفتوى مع الباكيت. لهذه الأضرار العظيمة جدا إلى جانب الأضرار الاقتصادية، مثلا باكيت بعشر ليرات، الإنسان المتوسط يشرب في اليوم واحد، والإنسان عافانا الله وإياكم يحتاج في اليوم اثنين، والإنسان النازيك يكفيه واحد اثنين في اليوم. الأمر يؤخذ في الوسط، الوسط يعني في اليوم كم ليرة؟ عشر ليرات، عشرة ضرب ثلاثين، 300 ليرة شهريا، هذا للفرد الواحد الشخص. طيب إذا كان المدخنون مثلا 10 ملايين، 10 ملايين ضرب 300، كم هؤلاء في الشهر؟ مبالغ طائلة جدا، مبالغ تكفي لفقراء المسلمين جميعا. هذا إن فكرنا فيه من الناحية الاقتصادية، ليس من الناحية الصحية، إضافة إلى نواحي اجتماعية أخرى، إضافة إلى كذا، إضافة إلى كذا. لذلك بعض العلماء قالوا مع وجود هذه الأضرار، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن هذا وصفه خبيث، فماذا يكون حكمه؟ الحرمة. إذن هذا إذا نظرنا تاريخياً هذا ليس تناقضاً في الفتاوى، إنما الفتاوى كانت بحسب ما عرفوه في زمانهم. يعني القول الذي ينشرح له الصدر إن شاء الله تعالى أن هذا الشيء لا ينبغي للإنسان المسلم، ينبغي أن يبتعد عنه ما أمكن، وأن ينصح غيره بالابتعاد عنه. أما بالنسبة للشباب الذين لم يبتدئوا به فنقول لهم يحرم، حكم جازم، من كان معافا منه ويريد الإقدام عليه هو يقدم على شيء سيسبب له ما يسمى الإدمان. هذا الإدمان يعني عبودية، صار عبدا لغير الله. الآن السيجارة إذا جاء وقتها ولم يعني يستعملها ماذا يحصل له؟ بعضهم يغضب، بعضهم يخرج عن طوره، إذن هذا أوصله إلى حالة لا ترضي الله تعالى. طيب الشاهد على هذا، قل أحل لكم الطيبات. من الخبث التجاري أنه يصنعون للناس أشياء يوهمونهم بها أنها ليس فيها أضرار السيجارة، صنعوا لهم شيء إلكتروني، ما أدري ما الإلكتروني فيه، هكذا شيء يمسكه الإنسان يخرج الهواء فظيعاً هكذا ينتشر حوله، يشعر بالنشوة، هذا كله أخذ لأموال الشعوب الغافلة، الشعوب النائمة تؤخذ أموالها بهذه الطرق الخادعة. فأيضا هذا مما لا ينبغي استعماله ولا النظر إليه ولا الدعاية له ونصح الناس بتركه أو العزم على يعني نصح من يريد يجرب، لأن آفة الشباب الشاب إيش يريد؟ التجربة. الشاب في أول حياته ما يقتنع من الكبار أن هذا ضرر، يقول نجرب. لما يجرب ماذا يحصل له؟ مسك. لما جرب مرة دخلت إلى دماغه، دخلت إلى دمه، صار الدم يطلب. لما صار الدم يطلب مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، صار مدمنا، صار لا يستطيع. فيأتيه الناصح يقول له هذا الشيء لا ينبغي، يقول ادعو لي لكن والله ما أستطيع. لما لا تستطيع؟ ألم تسمع كلمة لا أستطيع ممن قبلك؟ سمع هذه الكلمة ممن قبله لكن لم يعرها اهتمامه، لم يستجب لها. فكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. نسأل الله تعالى أن يعافينا ويعافي جميع المسلمين، وأن يرد هذه الأموال إلى الأمة، أموال طائلة، هذه أموال تسرق من الأمة. قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، عطف على الطيبات، على حذف مضاف تقديره وأحل لكم صيد ما علمتم، أو مبتدأ ما علمتم من الجوارح خبره فكلوا. يقول المصنف هنا وهذا أحسن لأنه لا حذف فيه. ما هي الجوارح؟ قال هي الكلاب ونحوها مما يصاد به، وسميت جوارح لأنها كواسب لأهلها، فهو من الجرح بمعنى الكسب، ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب، واختلف فيما سواها. ومذهب الجمهور الجواز للأحاديث الواردة في البزاة وغيرها، يعني بالطيور، الصيد إما أن يكون بالكلاب أو يكون بالطيور. الكلب يمسك بفمه والطير يمسك بمخالبه، يمسك ويأتي بالفريسة. فالجمهور أجاز الطيور، ومنع بعضهم ذلك لقوله مكلبين، وما علمتم من الجوارح مكلبين، فإنه مشتق من الكلب. ونزلت الآية بسبب عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم الطائي الجواد المشهور، فإنه كان له كلاب يصطاد بها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل من الصيد، فأخبره بإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الكلب المعلم يعني الكلب المدرب، الكلب الذي حصل له التمرين، فيذهب إلى الفريسة ويصطادها ولا يأكل منها، هذا كلب معلم. الكلب غير المعلم يذهب إلى الفريسة فيصطادها ليأكل، والكلب الغير معلم أبدا لا يذهب إلى الفريسة. فثلاثة مستويات، مستوى كلب لا علم له بالصيد، وكلب آخر يعلم الصيد لكنه يأكل، وكلب ثالث أمين لا يأكل من الفريسة. هذا الثالث هو الذي يحل أكل ما صاده. مكلبين أي معلمين للكلاب الاصطياد، ومعناه وقيل معناه أصحاب كلاب، وهو منصوب على الحال من ضمير الفاعل في علمتم، ويقتضي قوله علمتم ومكلبين أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم، لقوله ما علمتم ولقوله مكلبين على القول الأول، ولتأكيده ذلك بقوله تعلمونهن. وحد التعليم عند ابن القاسم، ابن القاسم أحد أئمة المالكية، أن يفهم الجارح الإشلاء والزجرة. وقيل الإشلاء خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجيب إذا دعي. الإشلاء يعني أن تدفعه إلى الفريسة، الزجر أن تزجره أن يأكل منها. وقال بعضهم الإشلاء خاصة، وقيل الزجر خاصة، وقيل أن يجيب إذا دعي. الآن مع التطور الحديث في الأسلحة تقوم هذه البندقية في مقام الكلب. الكلب لماذا يرسل؟ ليذهب إلى المكان البعيد الذي لا يصله قوة الإنسان بالرمي. إنسان قد يرمي، قد قوة الإنسان تصل 100 متر، 200 متر، أكثر لا تصل. وهذه الحيوانات التي تصاد كالغزال ونحوه كم سرعتها؟ يعني سريعة جدا، فتحتاج إلى من هو في سرعتها حتى يأتي بها، فيرسل الكلب. اليوم ممكن أن يكون صيادا ماهرا فيرسل إليها الرصاص، فإذا أدركها قبل أن تموت يذكيها، لكن إن أدركها ميتة هنا فيه إشكال. هذا صارت وقيذا ولم تكن لم تذكى، صارت كالموقوذة، يعني كالتي ماتت من الضرب، لأن الرصاص يضرب بثقله ثم يخرق، الذي يخرق ثقله وليس حده. وهكذا. طيب، تعلمونهن مما علمكم الله، أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد. وتأتي ماذا عندكم؟ تأتي نعم، وتأتي تحصيل الصيد، وهذا جزء مما علمه الله الإنسان. فمن للتبعيد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية، والجملة في موضع الحال أو استئناف. فكلوا مما أمسكنا عليكم. القاعدة عند العلماء، الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. هل هذا الأكل هنا واجب؟ ليس واجبا. إذن هذه القاعدة ينبغي أن نفهمها في سياقها، ليس كل ما جاء فعل أمر نأتي نقول الأمر للوجوب وهذا واجب. هنا أمر بعد نهي، النهي عن أكل الميتة أو أكل الصيد الذي لم يذكى. فإن كان الكلب صاده فيتوهم الإنسان أنه محرم، فلما أبيح بعد التحريم ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا سواء أكلت منه أو لم تأكل، وهو ظاهر إطلاق اللفظ. يعني في اللفظ القرآني ما في تعرض، لا يوجد تعرض لقضية أن الكلب أكل أو لم يأكل. وبذلك أخذ مالك رحمه الله تعالى، فلا يضر عنده أن يكون الكلب قد أكل شيئا. ويحتمل أن يريد مما أمسكنا ولم يأكلن منه، وبذلك فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. إذن هذا الكلب ما اصطاد لك، اصطاد ليأكل، هو جائع، فصادف أنك أشليته، أشليته يعني دفعته إلى الصيد. نعم، إذا أدركه حيا. إذا لم يدركه حيا، الكلب لما يأخذه بأسنانه ماذا يفعل؟ الكلب كيف سيحمل الفريسة؟ سيحملها بالأسنان، والفريسة ما أضيق جزء فيها؟ رقبتها، لن يحملها لا من بطنها ولا من رجلها، فيحملها من رقبتها فتقع انهار الدم. شيخ، الكلب مو انه بيعضب اسنانه ما بتلوث بالوعاء يعني. فهذا موطن التجويز يعني هنا لكونه كلبا جاز هذا. طبعا هنا الفقهاء يفصلون انه الذي لامس الكلب يزيله. وقد أخذ بهذا بعض العلماء، وقد ورد في حديث آخر إذا أكل فكل، وهو حجة لمالك رحمه الله تعالى، لكن الحديث الذي اعتمد عليه الشافعي في البخاري أقوى من الحديث الآخر. واذكروا اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا أمر بالتسمية على الصيد، ويجري الذبح مجراه. وقد اختلف الناس في حكم التسمية، فقال الظاهرية إنها واجبة، تسمية على الذبيحة قالوا واجبة حملا للأمر على الوجوب، فإن تركت التسمية عمدا أو نسيانا لم تؤكل عندهم. وقال الشافعي رحمه الله إنها مستحبة، تسمية على الذبيحة مستحبة حملا للأمر على الندب، وتؤكل عنده سواء تركت التسمية عمدا أو نسيانا. مذهب الشافعي أيسر المذاهب في هذا، وربما كان من يشتغل بالذبح ونحوه أميا أو غير متعلم، أو ربما لم ينشأ في يعني بيئة إسلامية جيدة، لكن مسلم ذبيحته جائزة، لكن هو غير متدين، فهذا المعنى ما يحرص عليه. فهل تكون ذبيحته محرمة؟ على مذهب الشافعي لا تحرم. وجعل بعضهم الضمير في عليه عائدا على الأكل، فليس في الآية على هذا أمر بالتسمية على الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه عند الأكل، فلا يكون في الآية حجة لقضية التسمية على الذبيحة. ومذهب مالك رحمه الله أنه إذا تركت التسمية عمدا لم تؤكل، وإن تركت نسيانا أكلت. هذا قول من أيضا؟ قول الحنفية، التسمية إن تركت نسيانا يجزئ، إن تركت عمدا لا تؤكل، فهي عنده واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. معنى حل حلال، والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب. العرب لم يكن منهم أهل كتاب، العرب اليهود الموجودين في الجزيرة العربية هؤلاء ليسوا عربا، هؤلاء من أي؟ من بني إسرائيل الذين هربوا مرتين، أولا هربوا من بخت نصر، فلحق قسم منهم بأرض العرب، ومنهم من هرب بعد ذلك من الفرس أيضا فلحق بأرض العرب، فلا يوجد من العرب يهود. والنصارى كذلك لا يوجد من العرب نصارى، إنما هم من الأقوام الأخرى الملاصقة لبلاد العرب، من بلاد الشام، من اليمن، من العراق ونحو ذلك، إلا بنو تغلب. بنو تغلب كانوا عربا ودانوا بالنصرانية، فما حكم ذبائحهم؟ ثم الآن بنو تغلب صاروا مسلمين، تغلبي من النسب الإسلامية الآن، ما بقي من نصارى بني تغلب. النصارى المعاصرين في البلدان العربية الآن ليسوا عربا، هؤلاء في مصر أقباط، في بلاد الشام سريان أو روم أو أرمن، في مثلا العراق آشوريون أو كلدان، في تركيا روم، أين يوجد نصارى أيضا، لبنان أرمن وروم وسريان، لا يوجد من النصارى من هو عربي النسب. طبعا يتكلمون العربية، يعيشون في البلاد التي تسمى بلادا عربية، لكن ليست أنسابهم عربية. نعم. طيب. من ترك التسمية على الذبيحة جهلا بالحكم الشرعي. فعند الشافعي جيد. هل يعتبر في القسم الذي ذكره إن ترك، يعني عند الأحناف مثلا إن ترك التسمية؟ لا، ليس نسيانا. الجهل عمد، يعني لم يكن عالما ونسيا، هو جاهل فهو كالعامد. طيب، نصارى بنو تغلب من العرب، وفي من كان مسلما ثم ارتد، كأنه في بعض الناس يريدون الدخول، إذا تفتحون الباب قليلا بحيث لا يدخل الصوت عاليا ولا أيضا الباب يغلق. طيب، واختلف في نصارى بني تغلب من العرب، وفي من كان مسلما ثم ارتد إلى اليهودية أو النصرانية، هل يحل لنا طعامهم أم لا؟ الذين كانوا مسلمين ثم صاروا نصارى، هل يحل لنا طعامهم؟ لفظ الآية يقتضي الجواز، لأنهم صاروا ماذا؟ صاروا أهل كتاب. واختلف في المجوس، طبعا هذا مع تعطيل الأحكام الأخرى، هذا مع تعطيل الأحكام الأخرى، مثلا أحكام الشرعية معطلة منذ 100 عام أو أكثر، 200، فعلمنا أنه هذا فلان الفلاني كان أصله مسلما، والآن في السويد أو في النرويج أو في كذا صار مثلا، إيش صار؟ ما صار نصراني، هو ما صار نصرانيا، صار يعني لا دينيا، لكن تسمى بأسماء النصارى، تسمى بأسماء النصارى، فصار ظاهره نصرانيا، حقيقته ما في دين. الذين في أوروبا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين، الذين يذهبون إلى أوروبا لا أحد يدخل في النصرانية، ما أحد يعرف الإسلام ثم يختار النصرانية بعد ذلك، هؤلاء يخرجون من الإسلام إلى الفراغ، لكن ما عنوان الفراغ؟ ما عنوان نصراني فقط؟ نعم، ما في يعني ما في تدين في ذلك. واختلف في المجوس والصابئين، في هناك تفسير القرطبي، إذا إيه تفسير القرطبي سورة المائدة، الجامع لأحكام القرآن، المائدة مكتوب على الجلد الجزء الثاني، هذا تفسير القرطبي اسمه الجامع لأحكام القرآن، يعتني هذا التفسير بالأحكام الفقهية والآيات التي يؤخذ منها حكم فقهي. قال: وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية، أصل اليهود والنصارى من بني إسرائيل، فذبائحهم، فكان علي رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب، ويقول إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا لماذا؟ إلا بشرب الخمر. يعني كأنه يتحدث عن شباب المسلمين الذين يتركون دينهم ويقولون نحن نصارى أو نحن كذا، ماذا يأخذون من النصرانية؟ شرب الخمر أو الوقوع في الفواحش، نسأل الله تعالى العافية. وهو قول الشافعي، وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال الجمهور إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء من بني تغلب أو غيرهم. طيب، نريد نحن الآن من ارتد من المسلمين، ما تعرض لهذه القضية هنا. طيب، واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا. الصابئون الذين يعبدون النجوم، يخاطبون النجوم، والمجوس منهم أصناف مختلفة، من المجوس من يعبدون النار، ومنهم من يعبدون أشياء أخرى، لكن أديانهم يعني تختلف عن وثنية العرب. العرب الجاهليون البدائيون لما يعبدون حجرا يظنون إنه هذا الحجر هو، استغفر الله العظيم، هو المعبود، نفس الحجر، ذات الحجر. هذا فكر، ما حاله؟ فكر بدائي جدا جدا جدا، يعني فكر لا يمكن لإنسان عنده عقل أن يقول به. أما المجوس يقول هو يعبد ما يرمز إلى الإله، الإله ليس هذه النار بعينها، لذلك في كل مكان يوقدون نارا، أين الإله منها؟ لا يقصدون أن الإله هو ذات الشمعة هذه أو ذات القنديل هذا أو الشيء هذا بعينه، يقصدون هذا رمز تعبيري عن الشيء الذي يؤلهونه أو يعتقدونه. لذلك دينهم فيه فلسفة، دين النصارى، دين عفوا العرب، ليس فيه فلسفة، دين بدائي جدا. طيب، واختلف في المجوس والصابئين هل هم أهل كتاب أم لا. وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، أحدها الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى، واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم، هل يحل لنا أم لا. مثلا اليهود هناك أشياء محرمة عليهم في اليهودية، فهل نأكلها من اليهودي وهي في دينه حرام؟ على ثلاثة أقوال، الجواز والمنع والكراهة. ما سبب بحث هذه المسألة؟ سبب بحثها قوله طعام الذين أوتوا الكتاب، ما كان محرما عليهم ليس طعاما لهم فلا يباح لنا، هذا مأخذ من قال بالتحريم. وإن أريد بطعامهم ما ذبحوه، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا، فإن أريد بطعامهم ما ذبحوه جاز، وإن أريد به ما يحل لهم منع، والكراهة توسط بين القولين. القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه، يعني ليس لهم فيه صنعة ولا علاج ولا أي فعل، فهو كالقمح والفاكهة، الفاكهة الأشياء يعني التي لا تدخلها الصنعة، هل لهم فيها عمل؟ ليس فيهم عمل، فهذا جائز بالاتفاق. والثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن، العقد الجبن من الحليب أو من اللبن، وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس رضي الله عنه لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا. مثلا الجبن في الأصل يستعمل فيه شيء يسمى المنفحة، هذه تستخرج من معدة الشاة، فالشاة التي تستخرج منها النفائح هذه ينبغي أن تكون مزكاة، فأهل الكتاب ربما أكلوا ميتة لا يزكونها. الجائز من طعام أهل الكتاب هو الذبائح ما ذبحوه، أما الوقيد والمخنوق وما يقتلونه قتلا فهذا ليس جائزا لنا أن نأكل منه، فربما استعملوا بعض هذه الأشياء في صناعة الجبن، فيأتي المسلم يأكل هذه الجبنة وفيها نجاسة التي هي من ميتة الشاة أو غيرها. فمنعه ابن عباس رضي الله عنه وأجازه الجمهور لأنه رأوه داخلا في طعامهم، وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا، يعني محتملا بمعنى أننا لم نرى شيئا بأعيننا، يحتمل أنهم فعلوا كذا أو يحتمل ما فعلوا، أما عند الرؤية فهذا حرام إذا تأكدنا من ذلك، أما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي أحد علماء المالكية في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع والمشتري. الجبن أين يوضع؟ يوضع في الماء وكذا، فالذي يمسكه والذي كذا كله يتنجس. كالخمر، فأما إذا تحققنا، صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى وقال إنه ينجس البائع والمشتري والآلة، الآلة يعني الوعاء والكيس والأواني، لأنهم يعقدون الجبن بأنفحة الميتة، ويجري مجرى ذلك الزيت. طيب الزيت نباتي ما فيه حيوانات، إذا علمنا أنهم يجعلونه في ظروف الميتة، الظرف هو عبارة عن جلد ميتة يخاط يستعمل وعاء للسوائل، ومنه القربة، هذه المزادة هي من جلد، هذا الجلد يستعمل في السوائل، فإذا كانوا يستعملون في خزن الزيت جلد ميتة ماذا صار الزيت؟ صار نجسا. وطعامكم حل لهم، طعام المسلمين حل لهم، هذه إباحة للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم. ثم قال رب العالمين مع الطعام ماذا يخطر ببال الإنسان؟ يخطر أمر الزواج. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، عطف على الطعام المحلل. وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معان. كلمة محصن أو محصنة تأتي بأحد أربعة معان: تأتي بمعنى الإسلام، وتأتي بمعنى التزوج من سبق له الزواج، وتأتي بمعنى العفة، وتأتي بمعنى الحرية. إذن إما يراد الإسلام أو الزواج أو العفة أو الحرية، أي المعاني هو المراد هنا؟ لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن هل هن المسلمات؟ هل هو الإسلام؟ ليس الإسلام. هل هو سبق الزواج؟ ليس كذلك، لأن المتزوجة لا يحل أن تزوج. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح أيضا، لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية. يحتمل أن يراد هنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب الحرائر منهن، يعني لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية. ويحتمل أن يكون المحصنة هنا بمعنى العفيفة، لا يجوز أن يتزوج كتابية غير عفيفة. فمن حمله على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمله على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك. على الحرية. إذن المحصنات من المؤمنات الحرائر، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أيضا الحرائر. مر في سورة البقرة: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات المؤمنات ما المراد به؟ الحرائر المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا نكاح الأمة مقيد بحال الضرورة، لا يجوز للحر أن يتزوج أمة في غير حال الضرورة. فهنا أجاز المحصنات من المؤمنات الحرائر من المؤمنات والحرائر من الذين أوتوا الكتاب. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكحوا المشركات، لأن هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب، وقد جعل بعض الناس هذه ناسخة لتلك، وقيل بالعكس. وقد تقدم معنى آتيتموهن أجورهن، يعني بذلتم لهن المهر. إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. غير مسافحين يعني غير مرتكبين للسفاح، السفاح هو الزنا والعياذ بالله. ولا متخذي أخدان، الأخدان هم الأصدقاء في الفاحشة، هذان نوعان من ارتكاب الفاحشة: المسافحون الذين يزنون مع من اتفق، يعني والعياذ بالله تعالى مثل الناس اللي يذهبون إلى أماكن الزنا وأماكن الفجور ويزنون بمن يجدون، هذا مسافح. أما المتخذ الأخدان أو المتخذات الأخدان لا يزنون مع أي أحد، لهم خدين خاص، يعني مثل الزوج لكن ليس هناك عقد زواج، مثل يعني الأصدقاء فيعيشون في هذه الحالة. هذا سمي اتخاذ الأخدان. فشرط من يريد الزواج من الكتابيات أن يكون محصناً غير متخذ خديلة، لا مسافحاً ولا متخذاً خدينة، وهي ينبغي أن تكون غير مسافحة ولا تتخذ أخدانا. فهذا اتخاذ الأخدان والعياذ بالله تعالى في حال ضعف التدين وضعف الوازع الإيماني وضعف المجتمع وضعف تأثير المحيط، يعني مثل حال كثير من الشباب الذين تركوا بلادهم وهاجروا قصراً عنهم وصاروا في بلدان أخرى، لا يوجد أهل، لا يوجد أب، لا يوجد أم، لا يوجد إخوة، لا يوجد خالة، لا يوجد عمة، يعيش وحيداً. والإنسان له غرائز وله شهوات قد يمنعه عنها خوف الله تعالى، لكن بنسبة معينة. نسبة أخرى خوف المجتمع أو الخوف من الأسرة، الخوف من الوالدين، الخوف من الأقارب، يعني أشياء كثيرة تمنع الشاب من الانزلاق إلى الفاحشة والعياذ بالله تعالى. هذا في مجتمعه. فإن صار في مجتمع آخر هذه الحواجز وهذه العوائق ماذا حصل بها؟ هذه الحواجز غير موجودة، والشهوات مستعرة ومشتعلة، والشيطان من شياطين الإنس من شياطين الجن موجود. فهذا الإنسان والعياذ بالله قد يقع في مثل هذه القضايا. ففي حال عند الإنسان شيء من الوازع الديني، دينه يمنعه، علمه بهذه الأشياء يمنعه. في بعض الناس ما عنده وازع ديني، ما عنده علم ديني كافي، فيظن، هذا سمعته من أحد الشباب، قال هو كان يظن قبل أن يلتزم بالتدين، كان يظن أن الزنا الحرام في الدين هو الزنا بالإكراه، يعني أن يأتي شاب إلى الفتاة فيكرهها على الزنا، هذا حرام. أما إذا الأمر بالتراضي ما يعني لا يظن أن فيه شيئا محرما. انظر إلى الضعف الشديد في معرفة أبسط الأحكام الدينية المنتشرة في المجتمع، المجتمعات الإسلامية لا يغيب هذا المعنى عن أحد، لكن لما الإنسان يعيش في بيئة خاصة أو مجتمع صغير خاص ويضعف دينه وعلمه يصل إلى هذه الدرجة، فيظن أن الزنا هو إجرام بحق الآخر ليس قضية ذات الفعل. الجريمة في الزنا هي ذات هذا العمل المحرم، ليست هي مجرد الاعتداء على الآخرين. القوانين الوضعية كيف تنظر إلى الأمر؟ تنظر القوانين الوضعية أنه من باب الاعتداء، فإذا كان بالتراضي فهذا حرية شخصية. متى يكون أمراً مجرماً قانوناً؟ إذا كان بعدم رضا أحد الطرفين. أما إذا كان بالتراضي ما في مشكلة في القوانين الوضعية كلها، هذا مناقض للشريعة، مناقض للدين، مناقض للفطرة السليمة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فنعود إلى اتخاذ الأخدان. بعض الناس يرى أنه الشؤم في الزنا أو في الفاحشة هي كونها مع أي إنسان أو أي امرأة، أنه هذا شيء منحط، أنه هذا إنسان يقضي شهوته بالأجرة، هذا شيء منحط، لكن هو يبحث عن الحب، يبحث عن العشق، يبحث عن الأشياء هذه التي دخلت إلى شباب المسلمين عن طريق الإعلام. هذه أشياء لا تعيش في المجتمع أصلاً، هذه أشياء خيالية، ما يوجد في الأفلام أو يوجد في المسلسلات من قصص هذه خيالية، لا تكون في المجتمع بهذه الطريقة، لا تكون في المجتمع بهذه الصورة، لا تكون بهذه الحالة الوردية. فالشاب والفتاة يرون هذه الأشياء فيطمعون ويحلمون بمثل تلك الحياة، فبدأت هذه الأمور تنتشر في المجتمعات، في مجتمعات الشباب، في مجتمعات الفتيات، في المجتمعات المختلطة، يحض على ذلك الاختلاط بين الرجال والنساء، يحض على ذلك التبرج التعري، يحض على ذلك الأفلام والمسلسلات، يحض على ذلك شهوة شخصية فطرها الله في الإنسان، لكن لتستخدم في عمارة الأرض، لكن تستخدم في هدم الأسر أو تستخدم في هدم المجتمعات وفي هدم الأمم. فالعالم الغربي الآن منتشي، ما معنى النشوة؟ سكران. العالم الغربي الآن سكران بالمال، سكران بالسلاح، سكران بالسلطة. هذا ليس طويلاً، بعد ما ينتهي السكران، أحياناً السكران الحمد لله الذي عافانا، كم يبقى السكران سكراناً؟ يعني مثلاً إذا سكر الساعة 8 مساءً متى يستيقظ؟ 12 معناها المفعول ضعيف. نسأل الله أن يعافينا من هذه المعلومات. المهم السكران له 4-5 ساعات يستمتع بسكره، بعد ذلك يستيقظ، ماذا يجد حوله؟ يجد أنه قد تقيأ، يجد أنه قد مزق بعض ثيابه، يجد أنه كسر بعض الأشياء. في حال سكره ما كان ينتبه لهذا، بعد إفاقته ينتبه. أوروبا والعالم الغربي عندما تستيقظ من سكرها بالمال وسكرها بالسلاح وسكرها بالسلطة، سترى نفسها أحط المجتمعات الإنسانية. ستكون المجتمعات البدائية في إفريقيا أرقى منها حضارة، طبعاً مو حضارة المادة، أرقى منها في الحضارة الإنسانية في الأخلاق. فهذه الانحطاط الموجود في العالم الغربي، يريد العالم الغربي أن يشرك الأمم كلها فيه، حتى إذا فاق من سكرته يكون الجميع في نفس السكرة. إذا كان هو سكران في هذا ليسكر الآخرون بشيء آخر، فلا ينازعونه على الحضارة التي يزعم أنه يتزعمها. فنسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر يحتاج من الشباب المسلم أن يصرف نفسه عن التعرض لمثل هذا. الشهوة لا شك في وجودها في الإنسان، هذا شيء فطر الله الإنسان عليه، هذه الفطرة بدونها لا يمكن للإنسان أن يضم إليه امرأة يتحمل النفقة عليها والصبر على أخلاقها، ثم يتحمل بعد ذلك أطفالاً صغاراً يصرخون في وجهه صباح مساء، ثم يطالبونه بالنفقة وباللباس وبالطعام وبالشراب ونفقات كثيرة جداً جداً. إذا حسب الإنسان هذه التبعات وهذه المسؤوليات حساب، هل سيقدم على الزواج من ناحية عقلية؟ لن يقدم على الزواج. إذن كيف ستعمر هذه الأرض؟ فسلط الله على الإنسان شهوة تجبره وتدفعه أن يتحمل هذه التكاليف كلها، مقابل هذه الشهوة يتحمل التكاليف. هذا طريق شرعه الله تعالى لعمارة الأرض، لعمارة الأرض لا لخرابها، ولا لتستعمل هذه الشهوة في غير مكانها، في غير ما خلقها الله عز وجل من أجله. فالإنسان المسلم يحافظ على هذه الطاقة. هذه طاقة موجودة في الإنسان تستخدم في الخير، والعياذ بالله تعالى قد تستخدم في الشر وفي الفساد. فممكن إنسان يتعرض لشيء من الشهوة، فماذا عليه أن يفعل؟ الشاب المسلم الآن ماذا عليه أن يفعل؟ أشياء كثيرة. الصوم هو علاج روحي وليس قطعاً لمادة الشهوة، يعني الصوم ليس بسبب امتناعك عن الطعام والشراب يضعف بدنك فتضعف شهوتك. الصوم الذي يحقق هذا هو الصوم اليومي، الصوم اليومي مع الإفطار الخفيف. أما الصوم اليومي مع إفطار ثقيل نفس النتيجة، أو صوم أسبوعي مع إفطار خفيف ما يحقق شيئاً. الصوم الذي ينهك البدن الصوم المتتابع على طعام خفيف. إذن ما المقصود من الصوم؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، من أجل أن يربي نفسه على التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الصوم ماذا يترك الإنسان؟ يترك الطعام والشراب المباح. من كان قويا على ترك المباح على ترك الحرام يكون أقوى. إذن هو نوع من التربية النفسية والتربية الإيمانية والتربية الروحية للإنسان بحيث يقوى على نفسه، فإذا وجد حرام أمامه كان له قوة أن يدفع ذلك الحرام. لعلكم تتقون. إذن هذا نوع من أنواع العلاج. النوع الآخر، درهم وقاية خير من قنطار علاج. يوجد أمكنة هي مظنة وجود هذه الأشياء فيبتعد الإنسان عنها ما أمكن، يوجد أحوال هي مظنة هذه الأشياء يبتعد الإنسان عنها ما أمكن، ويملأ الإنسان فراغه بما يشغله عن تتبع هذه الأشياء. النفس والقلب والروح والعقل والعاطفة هذه مثل الأواني، إن لم تمتلئ بشيء امتلأت بضده. فالشاب الفارغ خاصة الآن مع وسائل التواصل الحديثة بماذا سيملأ وقته؟ يقول لننظر من أرسل إلي رسالة، يريد أن يرى من أرسل إليه رسالة، فإذا به يرسل إلى الناس رسائل، يكون ينتظر رسالة من أبيه من أمه من أشخاص بعيدين عنه، لكن الفضول يدفعه أحياناً نسأل الله السلامة أن يجرب، يخرج في وجهه شيء مثلاً يقول خلينا نجرب، مكتوب رسالة طلب صداقة متابعة تك، فيضغط هذا الزر. فأحياناً نسأل الله تعالى العافية وعدم الخذلان، يرسل رسالة من هنا دقيقتين ماذا تأتيه؟ يأتيه الجواب، فتح الخط، فيبدأ الشيطان يستدرجه. هو إيش يقول؟ يقول والله تسلية أو تجربة. بالتسلية والتجربة صار والعياذ بالله تعالى متخذا خدينة، ولا يدريه هذه الخدينة كم تخادن غيره، ولا يدريها أيضا كم يخادن غيرها. صرنا في الثقافة العصرية المعاصرة التي تسمعونها كل مكان، خفت هذه الشعور بعظم وخطورة هذه العلاقات المحرمة، خفت بين الناس. من أسباب خفوته هذه الوسائل الإلكترونية الحديثة. كان الناس يحذرون بعضهم ويحذرون أبناءهم من رفاق السوء، لا تصاحب فلانا، لا تتكلم مع فلان، هذا فلان احذر منه، هذا ابتعد عنه. الآن صديق السوء أين صار؟ تحت الوسادة، صديق السوء ينام معك تحت الوسادة، يستيقظ معك إذا استيقظت، ولا ينام معك إذا نمت. كيف لا ينام معك إذا نمت؟ لا ينام طول الليل طن طن طن طن. إذا كان يضع الإنسان المنبهات إنه كل ما جاءته رسالة طول الليل هذا لا ينام، وإذا والعياذ بالله يستخدمه في شيء آخر، ربما هو ينظر إلى شيء أو يسمع شيئا ينام، وهذا الفاجر يتلفظ بألفاظ شنيعة أو قبيحة أو مناظر فاسدة طول الليل. من أين لا تأتي الشياطين؟ الآن الإنسان الذي ينام على هذه الحالة والأغاني الفاجرة الهابطة في أذنه، وكمان مشان ما يسمعوا مثلا إذا كان في بيت شبابي مشان ما يسمعوا الشباب الذين حوله، وإن كان مع أبيه وأمه وإخوته حتى لا يسمعه أبوه وأمه وإخوته، ماذا يضع في أذنيه؟ كأن في أذنيه وقرا يضع وينام، وطول الليل والعياذ بالله تعالى. وفي هذه الفيديوهيات خاصيات أنه كل ما انتهى واحد يأتي الذي بعده، والذي يأتي بعده ألعن منه، وهذا ألعن منه. طول الليل هكذا يستيقظ صباحا يقول لك لا أستطيع الطاعة، صلي الصبح يقول لك لا أستطيع، طبعا لن يستطيع، اسمع قرآن يقول لك ما بستطيع، فعلا لن يستطيع، صار قلبه قاسيا، الشياطين تملكت قلبه تماما، فصار ينفر من الهدى، ينفر من الخير، ينفر من استماع الحق، ينفر من سماع الدين، ينفر من سماع الأذكار، ينفر من سماع القرآن. ليش؟ لأن قلبه قد امتلأ. الجهاز إذا امتلأ ماذا يقول لك الجهاز؟ يقول الذاكرة ممتلئة، لا يوجد عندي مساحة. كذلك العقل الإنساني أو الروح أو النفس إذا ملئت بهذه الأباطيل لا يمكن بعدها أن يدخل إليها الخير. لذلك لا بد من إراقة سفح هذه الأشياء ورميها جانبا وتنظيف القلب منها، عند ذلك تظهر بركات القرآن، بركات الذكر، بركات الطاعة، يصير الإنسان ينشرح صدره للطاعة. إذا سمع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يبادر. أما حال شبابنا نسأل الله العافية والسلامة والحفظ والستر والصوم أن يدفع عنا وعن شبابنا وبناتنا كل ضر وأذى، حال لا يرضي الله تعالى. الوسائل الإلكترونية هي نصف الداء، هي نصف الداء تماما. فلذلك أوصيكم وأوصيكم أن توصوا من تعرفون، أقلوا من استعمالها ما أمكنكم، أقلوا من استعمالها ما أمكنكم ولو في خير. إذا في درس علم تعال إلى درس العلم، لا تسأل هذا الدرس سينقل مباشرة أم لا. أول ما يعلن إعلان عن درس علم عن مجلس علم يأتي واحد يكتب، ماذا يكتب؟ يقول هل الدرس سيسجل؟ هل الدرس سيصور؟ بيجي واحد فهمان أكثر يكتب هل يوجد بث مباشر؟ إيش هذا العبث؟ إلزم علماء بلدك. بعض الشباب صار عنده شره غير مبرر، يريد يسمع من المغرب ومن نواكشوط ومن جنوب إفريقيا ومن السند ومن الهند، ما في داعي لهذا. أنت تحرم نفسك من علماء بلدك. العلم فيه كهرباء تسري بين السامع والمتكلم، هذا الشيء لا يوجد بها الوسائل الشيطانية التي ضررها أكبر من نفعها. فلا نعود أنفسنا، نحن ابتلينا، خرجنا من بلادنا، ابتعدنا عن أهلنا في ضرورة، كل واحد في مكان، أن نتواصل معهم. الضرورة تقدر بقدرها، لكن أنت مع 4-5 في بلد واحد استعمل التليفون يا أخي، كل شهر أنت تشتري قيمة التليفون، تكلم بالهاتف، لا تأتي تتكلم واتساب. بدك في عندك واتساب؟ لا ما عندي. شلون بدي كلمة؟ في هاتف يا أخي، في رقم هاتفي تكلم فيه. الرقم الهاتفي يجعلك تتكلم بقدر الضرورة، أما الرقم الآخر طول الوقت على كتابة كتابة. وأقبح شيء أن تكون في مجالس فيها أشخاص كبار فترى الكبار قبل الصغار. يا أخي في شخص يتكلم سمع عيب، هذا عيب. كان افرض قبل 50، ما ليس قبل 50، قبل 20 عاما شخص يتكلم وآخر يمسك جريدة ويقلب في الجريدة، هل هذا منظر لائق؟ منظر غير لائق. طيب الآن شخص يتكلم والآخر ينزل هكذا، دخل إلى حياتنا أشياء ما كنا نتصور أن تحصل. فهذه القضايا، هذا الجهاز، هذه الآلات نصف ضياع الشباب بسببها، نصف بالنصف. الكلام السابق كله خلال القرن الماضي كله كان منصبا على نصف أول، نحن الآن بالخمس سنوات الأخيرة عندنا نصف ثاني. هذا النصف لم يأخذ حظه من النصيحة والتحذير والتنبيه. فنسأل الله تعالى أن يصرف عنا وعنكم كل ضر وأذى، والحمد لله رب العالمين.